بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 21 بعد 200 على 1. الله يبارك فيك. مسؤول دار الهجرة في السعودية، دار الهجرة الإسلامية في السعودية في الرياض والخبر، فصممت إننا أرى حضرتك إن شاء الله. أهلا مرحبا يا أخي. الله يبارك فيك. نسأل الله أن يجعل لقائنا في شميع ويكتب لك أجر زائر لله، كما جاء في الحديث الصحيح، خرج رجل من قبر من جوع أخا له في قرية، فأحسن الله إلى مدرجته ملكا، قال له إلى أين؟ قال إلى القرية الفلانية. قال لعلك تريد أو لعل لك تجارة تريد أن تربها تربيها. قال لك لعلك لعلك قال إذن قال أزور أخا لي الله. قال اذهب فأنا رسول ربك، لأن الله قد غفر لك. قد غفر الله لك بزيارتك لأخيك. الزيارة إذا كانت لله أمر عظيم جدا، فنسأل الله أن يجعلنا من المتزاورين في الله المتحابين في الله. آمين. لا بأس عليك الشيخ. لا خلصت. يا الله يا كريم. نسيبك شيخك استريح. كيف؟ نسيبك استريح. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يا الله، أنت في الرياض تسكن؟ أسكن في الرياض والخبر. الخبر؟ نعم. طيب، يعني أسكن طيب. والله إيش تقول بس يا شيخ؟ لنا أخوة إحنا في الرياض، ولنا أخوة في الخبر. مكتبة الهجرة الإسلامية، لعلك تسمعنا. نعم. وفضل الله تعالى يعني بالنسبة للكتاب يعني أو التزمنا بالكتاب السلفي. الحمد لله. بفضل الله تعالى. نرجو لكم التوفيق. آمين. في هذا المجال. في شيء جديد طبعتموه. آخر كتاب طبعاً إثبات علو الله على خلقه لأسامة القصاص، اللي هو قتل في طرابلس. اللي قتلوا الأحباش، اللي قتلوا الأحباش في طرابلس. شو اسمه؟ إثبات علو الله. لا لا، أسامة القصاص. أسامة القصاص. أسامة القصاص. نعم. والحين فضل الله تعالى يعني في الطريق لبعض الكتب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، لأخونا سليم هلالي. نعم. وعلي ومشهور حسن، لعلك تعرفه. نعم، جاء اسمع الشيخ بس قليل. وكان يشرفنا أن دار الهجرة يعني تحمل اسم الشيخ ناصر الألباني على كتبها. الله يبارك فيك. ولكن سبقنا بها أخونا سعد الراشد جزاه الله خير. لأن يعني الكتب بتاع حضرتك جزاك الله خير يعني تشرف المكتبات. الله يبارك فيك. نعم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمرك. الله يحفظك ويعافيك. الله.

وطر في كتاب براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة لأخينا الكبير المفضال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو الدير ما يعرفك بحقيقة هذا التلميذ وشيخه ويكشف لك ما حاول تزيينه وزخرفته وإظهاره على غير حقيقته بالأدلة الصريحة والبراهين الساطعة والحجج الجليلة من غير شرف ولا مخيلة. واليوم نرى أن موجة هجوم المبتدعة وأذيالهم قد بدأت تأخذ مسارا آخر، إذ لما كشف الله سبحانه حقيقتهم وأظهر مكنون قلوبهم علم عقلاء الفضلاء ونبلاء العلماء أن بضاعة هؤلاء في سوق الحقيقة كاشفة، وأن تلبيساتهم وتدليساتهم لا تصل إلا على ذو العقول والأرائك. أمام هؤلاء الخائبون وجوههم وضيعوا اتهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة في تسويد الردود عليهم. فيمم هؤلاء الخائبون وجوههم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة